بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس علم القراءات وقراءة في كتاب الإمام الرزبير عليه رحمة الله عز وجل، كتابه جامع القراءات. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس الثالث من هذا الكتاب الطيب النافع، صلى الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم خالص الوجه الكريم، وأن يرزقنا به لذة النظر إلى وجهه الكريم ورفقة النبيين نحن وإياكم جميعا، وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، ومن له فضل علينا، اللهم امين. سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. كنا انتهينا من الحلقة الماضية من ذكر أسانيد الإمام الرزبير عليه رحمة الله عز وجل إلى رواية سيدنا الإمام ورش رحمه الله الجميع ورضي عنهم. وصلنا في هذا الكتاب الطيب النافع إلى، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إلى الصفحة رقم 297 من المجلد الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الرزبير عليه رحمة الله عز وجل في جامعه، قال: ذكر قراءة ورش على نافع. قال: وأخبرنا أبو بكر، قال: أخبرنا أبو الفضل الخزاعي، قال: حدثنا أبو بكر محمد بن علي بن أحمد المقرئ بفسطاط أبو فسطاط أبو فسطاط مصر على القراءات التي أي اللغات التي وردت فيها كما ذكرنا الحلقة الماضية. قال: حدثنا محمد بن سعيد، قال: حدثنا أبو جعفر أحمد بن عبد الله المقرئ المصري، قال: حدثني محمد بن سلمة، قال: حدثنا أبو جعفر أحمد بن عبد الله، قال: حدثنا محمد بن سلمة العثماني، قال: قلت لأبي سلمة: كان بينك وبين ورش مودة؟ قال: نعم. قلت: كيف كان مكره ورش على نافع؟ قال أبي: قال لي ورش: خرجت من مصر إلى المدينة لأقرأ على نافع، فلما أن وصلت إلى المدينة صرت إلى مجلس نافع، فإذا هو لا تطاق القراءة عليه من كثرة أبناء المهاجرين والأنصار، وإنما كان يقرأ 30 آية، فجلست خلف الحلقة. فقلت لإنسان إلى جانبي: من أكبر الناس عند نافع؟ اللي هو سيدنا ورش، يعني بيسأل. ذهب إلى حلقة الإمام نافع، وجد العدد كثير، فأراد أن يقرأ على أكبر تلاميذ نافع. فقال: من أكبر الناس عند نافع؟ فقال: كبير الجعفريين. قلت: فكيف لي به؟ قال: أنا أجيء معك إلى منزله. فقام الرجل معي حتى جاء إلى منزل الجعفري، فدس الباب، فخرج علينا شيخ تام من الرجال. فقلت: أصلحك الله، أنا رجل من مصر. كلام سيدنا ورش هو اللي بيتكلم الآن. فقال: أنا رجل من مصر، جئت لأقرأ على نافع فلم أصل إليه، وأخبرت أنك من أصدق الناس له، وإن أريد أن تكون الوسيلة إليه. فقال: نعم وكرامة. وكرامته، فأخذ طيلسان ومضى معنا إلى منزل نافع. وكان نافع له كنيتان يكنى بأبو إرويم وبأبي عبد الله، فبأيهما نودي أصاب؟ فقال له الجعفري: إن هذا وسيلتي إليك، جاءك من مصر ليقرأ عليك، ليس معه تجارة ولا جاء لحج، وإنما جاء للقراءة خاصة. فقال نافع لصديقه الجعفري: ها هو ذا، ترى ما ألقى من ولد المهاجرين والأنصار. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فقال صديقه: تحتال له. يعني ايه؟ سيدنا الجعفري بيقول لسيدنا نافع: يعني شوف له حيلة. يقرأ الرجل أتى من بلاد بعيدة إلى المدينة ليقرأ، وهو لائي من أهل البلد. فقال صديقه: تحتال له. فقال لي: يمكنك أن تبيت في المسجد. هو سيدنا نافع بيقول لسيدنا ورش كده: هل يمكن إن أنت تنام في المسجد تبات فيه؟ قال: قلت: نعم. هو أصلا جاي من مصر مخصوص عشان قراءة، مش هتفرق معاه ينام في المسجد، ينام في الشارع، ينام في البيت، هو المهم إنه يقرأ. قال: قلت: نعم، إنما أنا إنسان فرد، يعني جاء لوحدي، ما عنديش لا زوجة ولا أولاد عشان إيه أسيبهم وكذا. قال: نعم، إنما أنا إنسان فرد. قال: فبت في المسجد، فلما كان الفجر تقاطر الناس. هو طبعا نايم في المسجد، وجاي الناس اللي جايين من بره البلد بعد الفجر عشان ياخدوا الأدوار، هو موجود أول واحد، فكانت حيلة له رضي الله عنهم أجمعين حتى يقرأ الأول. قال: فلما كان الفجر تقاطر الناس، ثم قالوا: قد جاء نافع. فلما أن قعد قال: ما فعل الغريب؟ على سيدنا ورش يعني. قال: قلت هذا أنا رحمك الله. قال: فقال: أبت في المسجد؟ قلت: نعم. قال: فأنت أولى بالقراءة. قال: وكنت مع ذلك حسن الصوت مدادا به، يعني كثير المدود، يعني طويل المدود كما تعلمون. قال: فاستفتحت فملأ صوتي مدادا، يعني أو من الجملة التي بعدها صوت جهوري عالي. فاستفتحت فملأ صوتي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأت 30 آية المقررين. هم كان بيقرر كسيدنا نافع عامل منهج للي يقرأ كل اللي يريد أن يقرأ، يقرأ 30 آية خلاص، ويترك المكان ويترك الوقت لغيره. فقرأ 30 آية، فقال لي بيده أن اسكت، خلاص 30 آية بتاعك انتهوا. فسكت. فإننا طبعا ما حدش يقدر يتكلم، زي ما في طبعا إمام والشيخ ما فيش حد يقدر يتكلم معاه، اسكت يعني اسكت، مش زي الأيام دي اسكت يزيد في الكلام، لا. فسكت. فسكت. فقام إليه شاب من الحلقة فقال: يا معلم، بيقول لسيدنا نافع: يا معلم أعزك الله، نحن معك. وهذا رجل غريب، شايف الناس اللي بتفهم، يعني احنا من اهل البلد وده رجل غريب جاي يقرأ، وانما رحل للقراءة عليك وانت تقرئني 30 آية، وان احب اعزك الله ان تجعل لي فيها نصيبا، وقد وهبت له 10. يعني انا هقرأ 30 آية، خد مني 10 آيات خلوهم يقرأوا، انا كفاية 20، انا من اهل البلد وأقتصر أنا على 20. وكان ذلك الفتى ابن كبير المهاجرين. فقال له نافع: نعم وكرامة. ثم قال لي: اقرأ. فقرأت 10، سيدنا ورش زاد 10 اللي وهبها للمهاجرين من أبناء المهاجرين يعني. ثم أومأ بيده ألي أن اسكت، المعلم طبعا قدوة، خلاص هو يحترم غيره، وهو 10 10 يسكت ويتقدم آخر غيره ممكن يتكلم نفس الكلام. فسكت. فقام إليه فتى آخر فقال: يا معلم أعزك الله. شوف الأول كان قدوة لغيره والدال على الخير كفاعله. فقال: يا معلم أعزك الله، إن أحب أن أهب لهذا الرجل الغريب 10 وأقتصر على 20. ده واحد تاني غير الأولاني، عليكم السلام وبركاته. فقد تفضل عليه ابن كبير المهاجرين، وأنت تعلم أني ابن كبير الأنصار، فأحببت أن يكون لي أيضا مثل ما له من الثواب. يعني أرأيت تفكير الناس اللي هو وائل، ما كانش بيفكروا إلا في تحصيل الثواب والحسنات والأجر من الله، غير كده ما كانوش بيفكروا، رضي الله عنه. فلما أن قرأت 50 آية، ال30 اللي هم بتوع سيدنا ورش، وعشرة من كبير ابن كبير المهاجرين، وعشرة من ابن كبير الأنصار، 50. فلما أن قرأت 50 آية فقعدت حتى لم يبق أحد ممن له قراءة. هو سيدنا ورش قرأ 50 آية المقررين له، وبعد كده راح راكن في يعني نحى مكانه وجلس إلى أن انتهى كل الطلبة من القراءة. قال: فقعدت حتى لم يبق أحد ممن له قراءة. قال لي: اقرأ. سيدنا نافع بقى فقال: اقرأ. فأقرأ في 50 في 50، ما زلت 50 في 50 آية في 50 آية، حتى قرأت عليه ختمات قبل أن أخرج من المدينة. مش في نفس اليوم يعني، قبل أن يخرج في مدة الرحلة، رضي الله عنه. قال: فقال لي أبي. قلت لورش: فكيف كان يقرأ نافع؟ قال كان لا مشددا ولا مرسلا، بينا حسنا، بينا حسنا، لا حذر، لا قراءة هزلمة ولا سريعة، ولا قراءة مطاطة. بين قال: واسم ورش عثمان بن سعيد، وكنيته أبو سعيد، وقيل أبو عمرو، وقيل أبو القاسم، وهو من أهل قيروان، يعني أصل من أهل قيروان. اللي هي في تونس الأيام دي. ولد بمصر سنة 10 و100، يعني سيدنا ورش ولد بعد موت النبي بكم؟ بعد مولد النبي بكم؟ بقرن من الزمان، ب100 سنة. وقرأ على نافع سنة 55 و100، ومات رحمه الله سنة 97 و100، أي عمر 87 سنة رحمه الله ربيعا، في أيام المأمون، وله 87 سنة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نفتح الزوم، نفتح الزوم، الزوم عندنا المكسر مفتوح والمرئي مفتوح. إن أردتم نفتح الزوم، ماشي نفتح الزوم. قال رحمه الله عز وجل: رواية قالون عن نافع. أمس الحلقة الماضية سردنا أسانيد الإمام الرذبالي في رواية سيدنا ورش، واليوم سنبدأ الآن بسرد أسانيد الإمام الرذبالي في رواية سيدنا قالون. طيب، جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله عز وجل: رواية قالون عن نافع. قال طريق سالم عن قالون عنه. جزاكم الله خيرا. قال قرأت القرآن كله على شيخنا أبي علي. قال قرأت على أبي الفرج الشنبوذي كما ذكرنا. لا، رواية لا، هذه الأسانيد الإمام الرذباري له أسانيد كثيرة جدا، وهو من قبل سيدنا ورش، قبل سيدنا الشاطبي بكثير، فهو له أسانيد كثيرة، أسانيد متواترة وأسانيد شاذة خرجت عن المتواتر، فهو إمام مستقل. كما قلنا الحلقة الماضية، عندما ترى الشنبوذي اعرف على طول انه روى عن ابن شنبوذ، ولا يسمى الشنبوذي لأنه لازمه. نعم، مثل الكامل. قال قرأت على أبي الحسن شنبوذ. قال قرأت على أبي سليمان سالم بن هارون بن موسى الليثي. قال قرأت على أبي موسى عيسى بن مينا قالون عن نافع. قال طارق الشذائي عن ابن أيوب عنه. قال قرأت القرآن من أوله إلى خاتمته على شيخنا أبي بكر. قال قرأت على محمد بن جعفر. قال قرأت على بكر الشذائي على ابن الصلت على سالم بن على سالم. نعم، الشنبوذي لا، احنا مش هو الموضوع ايه الموضوع اننا لا نحكم بالقراءة الشاذة على فلان بعينه، نقول صاحب قراءة شاذة. لا، احنا نحكم على القراءة نفسها، ان توفرت فيها شروط القراءة من ناحية التواتر ومن ناحية موافقة العربية والرسم فهي قراءة متواترة، ولا نحكم على فرد معين بأن قراءته شاذة. ليه؟ لماذا؟ لأن احنا عندنا الأئمة لهم روايات في القراءة المتواترة ولهم روايات في القراءة الشاذة. زي مين مثلا؟ الإمام اليزيدي اللي هو روى القراءة عن سيدنا أبو عمرو البصري، صح؟ اليزيدي روى القراءة عن أبا عمرو البصري أخذها عنه الدوري والسوسي، وله قراءة مستقلة شاذة. إذا القراءة التي أخذها عن أبا عمرو وأسندها للدوري والسوسي فهي قراءة متواترة، وإذا انفرد فقراءته شاذة، قراءة الإمام اليزيدي. أيضا سيدنا أبو عمر الدوري، الإمام الدوري، له رواية من قراءة أبو عمرو، وله رواية من قراءة الكسائي، وله طرق في العشر النافعية، وله طرق في القراءات الشاذة، وله طرق في القراءات الشاذة. إذا عندنا أئمة كثيرة. نعم، سليمان بن مهران الأعمش، سليمان بن مهران الأعمش شيخ سيدنا حمزة، شيخ هو شيخ سيدنا حمزة، سيدنا حمزة أخذ عنه القراءة، سيدنا حمزة صاحب القراءة السبعية المتواترة، فإذا ما أخذه عنه سيدنا حمزة وتوفرت فيه الشروط فهي متواترة، وما خالف فيه فهي بنقول قراءة الأعمش قراءة شاذة إذا خالفت المتواتر. واضح هذه الأمثلة؟ فقال رحمه الله عز وجل: طريق الشذائي عن أبي أيوب عنه قال: قرأت القرآن من أوله إلى خاتمته على شيخنا أبي بكر، قال: قرأته على محمد ابن جعفر، قال: قرأته على أبي بكر الشذائي، على ابن الصلت، على سالم، على قالون، على نافع. فقال وقال رحمه الله عز وجل: طريق الشحام عن قالون عنه قال: قرأت القرآن جميعه على أبي علي الحسن بن علي. قال كلمة قرأته، طبعا الكلام للإمام الرودابير صاحب الكتاب، قال: قرأت القرآن جميعه على أبي علي الحسن بن علي، قال: قرأته على أبي عبيد الله محمد بن محمد بن فيروز بن زازان القرجي، قال: قرأته على أبي العباس، على أبي العباس محمد بن حسن بن يونس النحو الهذلي، قال: قرأته على أبي علي الحسن بن علي بن عمران الشحام، قال: قرأته على قالون عليه. لاحظ حتى الآن كل ما ذكره عن قالون ليس فيهم ابن نشيط ولا الحلواني حتى الآن. قال طريق أبو بكر المؤدب عن الشحام عنه قال: قرأت القرآن جميعه على الأهوازي اللي هو الإمام أبو علي الأهوازي شيخ الإمام الرزباري، وقلنا أنه أكثر الأخذ عنه. قال: قرأت على أبي الحسن علي بن الحسن بن علي بن عبد الحميد السميساطي بالبصرة في منزله، قال: قرأت على أبي بكر محمد بن علي بن محمد بن عبد الرحمن المؤدب على الشحام على قالون عليه الضمير فعليه يعود على نافع. قال: طريق الحضيني عن الهذلي عنه، أخذ طريق من كتاب الكامل من إمام الهذلي، قال: قرأت القرآن كله على بكر، قال: قرأت على أبو الفضل محمد بن جعفر، قال: قرأت على أبو الطيب عبد الغفار بن عبيد الله الحضيني، على أبو العباس الهذلي، على الشحام، على قالون عليه. قال: طريق ابن ديزيل عن قالون عنه قال: قرأت القرآن كله على أبو بكر المروزي، قال: قرأت على أبو بكر على أبي الفضل الخزاعي، قال: قرأت على أبي عبد الله محمد بن أحمد بن محمين البصري، قال ببغداد، قال: قرأت على أبي جعفر محمد بن موسى الساوي، وقيل محمد ابن أحمد بن قيس ابن محمد بن قيس، قال: قرأت على أبي إسحاق إبراهيم بن الحسين بن علي الكسائي ويعرف ابن دازيل، قال: وقرأت على قالون عليهم. قال: طريق الحلواني وأحمد بن قالون، هذا أول طريق من الطرق المتواترة، الحلواني عن سيدنا قالون. قال: قرأت القرآن كله على أبي علي، قال: قرأته على أبي الحسن العلاف وعلى أبي الحسن الوراق أيضا، قال: قرأنا على أبي بكر محمد بن حسن بن محمد بن زياد النقاش، قال: قرأته على أبي علي الحسن بن العباس بن أبي مهران الرازي، الجمال، قال قرأت على أحمد بن يزيد الحلواني الجمال، هنا أيضا في رواية قالون، وهناك أيضا في رواية هشام على ابن عامر الحلواني، لأن الحلواني بيروي عن قالون، يروي عن سيدنا هشام أيضا. قالوا على أحمد بن قالون، أحمد بن قالون ده هو ابن سيدنا قالون، قال قرأنا على قالون عليه، قال طريق عمر بن علي عن النقاش عن الجمال عن أحمد. الملاحظ إن كان ترتيب نفس ترتيب الكتب، نفس ترتيب نفس كتب الكتب القدامى وكتب الأئمة، دي كتب أصول يا شباب، دي كتب أصول القراءات. يعني اللي معانا في الكتاب مجموعة الإمام الهزلي، مجموعة أصول النشر، يلاحظ نفس الترتيب الإمام الهزلي، هو هذا نفس الترتيب. الإمام الهزلي أورد في الأول خالص، أول كتاب، جميع أسانيده إلى الأئمة، كل الأسانيد. هو طبعا الأئمة هؤلاء الأئمة بيوردوا كل ما قرأوه على المشايخ، كل ما قرأ على المشايخ بيرد من أسانيد، ثم يذكر لك في الآخر اختيارات له هو، زي اختيارات نافع كده، ونافع وابن كثير وابن عمرو وهكذا. كل هؤلاء أئمة لهم اختيارات في القراءة. اللي بيحضر معانا كتاب توجيه القراءات للإمام مكي، يلاحظ إن في آخر التوجيه، آخر توجيه الكلمة، يقول والاختيار كذا. اللي بيحضر معانا كتاب الكشف عن وجوه القراءات، يلاحظ عندما نقرأ تعليل القراءة، كل القراءات تعليلها وتوجيهها، ويذكر توجيهها من جميع الطرق، ثم يقول الإمام مكي، يقول والاختيار كذا. ايه الاختيار؟ هو بيختار لنفسه قراءة، لأنه إمام، إمام مش زينا احنا كده متبعين. قال طريق عمر بن علي عن النقاش عن الجمال عن أحمد. قال قرأت القرآن كله على أبي بكر، قال قرأت على الخزاعي، قال قرأت على أبي حفص عمر بن علي بن منصور المقرب بآمل، على بكر النقاش، على الجمال، على أحمد بن قالون، على أبي، على نافع. قال طريق مصعب بن مصعب وابراهيم بن قالون والمعلم جميعا عن قالون، قال قرات القران جميعه على الحسن بن علي بن ابراهيم، قال قرات على ابي الحسن العلاف وعلى ابي حسن الوراق، قال قرانا على بكر النقاش، قال قرات على ابي بكر محمد بن عبد الله بن فلاح، قال قرات على مصعب بن ابراهيم بن حمزه الزبيري وعلى ابراهيم بن قالون، وعلى الحسين بن عبد الله المعلم، كلهم قرأوا على قولون عليه. قال ابن فلاح ولم يختلفوا إلا في حرفين، الضمير في يختلفوا في الهؤلاء الذين قرأوا على سيدنا قولون، يعني إلا في حرفين، قوله تعالى أني أوفي الكيل ليبلوني أأشكر، سكنها المعلم، سكن الياء، وفتحا الآخران عنه، اللي هم من عندنا ثلاثة، مصعب وإبراهيم بن قالون والحسين بن عبد الله. عندنا المعلم اللي هو حسين بن عبد الله، قرأ أني أوفي الكيل ليبلوني أأشكر بالسكون. وعندنا إبراهيم بن قالون وإبراهيم بن حمزة، قرأها بالفتح أني أوفي الكيل وليبلوني أأشكر طبعا بالإيه، تمام، وفتح الآخران عنه. طريق أبو بكر هو المعلم اللي هو الحسين، اسم المعلم الحسين بن عبد الله المعلم. قال طريق أبو بكر عنه، وقال وقرأت على أبي نصر، وقال وقرأت على أبي نصر على إسماعيل على أحمد بن حسين على النقاش، على ابن فليحة، على مصعب وإبراهيم والمعلم، هؤلاء الثلاثة أيضا اللي في الطريق السابق. وقرأوا على قالون، نفس الإسناد السابق هو، لكن يفرق الفرق بينه وبين الإسناد اللي قبله. شيخ الإمام الرتباري فقط، شيخ أبي نصر على إسماعيل، باقي الإسناد هو هو. قال قرأت، وقرأ النقاش أيضا على الرازي على الحلواني وأحمد، وقرأ على قالون عليه. قال طارق بن مكي عن مصعب عن قالون، قال قرأت القرآن كله على بكر الأرزي، قال قرأت على الخزاعي، قال قرأت على أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد بن عمران المروزي الفراء ببغداد في سوق الثلاثاء، قال قرأت على أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن معبد بمرو خاتمات كثيرة، قال قرأت على عبد الرحمن بن مكة على مصعب بن إبراهيم على قالون عليه. قال طريق العمرين عن النقاش عن ابن فديح عن إبراهيم، قال قرأت القرآن كله على أبي بكر، قال قرأت على الخزاعي، قال قرأت على العمرين ابن علي بآمل وابن إبراهيم ببغداد، قال اللي هم الاثنين يعني، قرأنا على محمد بن حسن بن زياد الموصلي على ابن فليح بالمدينة على إبراهيم بن قالون على أبيه على نافع. طريق أحمد بن صالح بن عن قالون، قال قرأت القرآن كله على بكر على أبي علي الأهوازي، قال قرأت على أبي العباس أحمد بن محمد بن عبد الله العجلي، قال قرأت على أبي القاسم الخضر بن الهيثم بن جابر الطوسي، وقال قرأت على أبي علي الحسن بن علي بن مالك الأشناني لشناني كما تعلمون من رواة مين؟ من طرق حفص. قال قرأت على أبي جعفر أحمد بن صالح المصري على قالون على نافع. قال طريق إبراهيم بن حرب الحراني عن الأشناني عنه، قال قرأت كل القرآن كله على بكر على الخزاعي على أبي الفرج حمد بن عبد الواسع بن أحمد، قال قرأت على الحسين بن محمد بن حمدان الدينار على إسحاق إبراهيم بن حرب الحراني بحران على العشناني على أحمد بن صالح على قالون عليه. قال طريق أبي نشيط عن قالون، سيذكر الآن طرق أبي نشيط. تمام، وربما انا شايف البث يعني جيد، ربما يكون النت عندكم ضعيف يعني، مش عارف لو هو عند الاخوة كلهم كده ولا ايه. طريق ابن نشيط عن قالون، قال طريق ابن الصفت عن ابي الحسن عن ابي حسان عنه، قال قرات القران جميعا على ابي علي الاهوازي، قال قرات على ابي الحسن الغضائري، قال قرات على ابن الصلت. نعم، هو يبدا طريق ابن نشيط وبعد كده الحلواني. قال قرات على ابن الصلت، قال قرات على ابي حسان احمد بن محمد بن اشعث العنزي، وكان يكنى أبو بكر وإنما لقب أبي حسان، قال قرأ لقب أبي حسان، وقال قرأت على أبي نشيط محمد بن هارون المروزي على قالون. هو أبو جعفر الربعي الحربي البغدادي مقرئ جليل ضابط مشهور، قرأ على قالون وكان من أجل أصحابه، وكان من حفاظ الحديث والرحالين فيه وهو ثقة، توفي 258 نبوءة. أمين أبو نشيط. قال طارق الشذاعي عن أيوب عن ابن أيوب، قال قرأت القرآن كله على أبي بكر، قال قرأت على الخزاعي، قال قرأت على الشذاعي، على ابن شنبوت، على أبي حسان، على أبي نشيط، على قالون عليه. طارق بن بويان عنه، قال قرأت القرآن جميعه على حسن بن علي، على قال قرأت على أبي حفص عمر بن إبراهيم بن أحمد بن كثير الكتاني ببغداد، قال قرأت على أبي الحسين أحمد بن عثمان بن محمد بن جعفر بن بويال، على أبي حسان، نعم على أبي حسان، على أبي نشيط، على قالون، قال طريق الخزاعي عن كتاني عنه، قال قرأت القرآن كله على بكر على الخزاعي على أبي حفص الكتاني، وساق الإسناد مثله السابق يعني. طريق آخر قال قرأت على منصور على إسماعيل على أبي بكر على ابن بويان وساق الإسناد. قال طريق أبي مروان عن قالون عنه، قال قرأت القرآن كله على أبي علي، قال قرأت على أبي الحسن العلاف وعلى أبي الحسن الوراق أيضا، قال قرأنا على هبة الله، قال قرأت على أبي علي محمد بن أحمد بن عبد الله بن علي بن العلاء، قال قرأت على أبي مروان سعيد بن عثمان ابن خالد العثمان على قالون. قال طريق البلخي عن أبيه عنه، قال قرأت القرآن كله على أبي بكر، قال قرأت على الخزاعي، قال قرأت على الشذاب على عبد الله بن أحمد البلخي على أبيه على أبي مروان على قالون عليه، وقيل اسمه محمد. قال طريق محمد بن أحمد بن عمران بن رجال عن الحلواني عنه، قال قرأت القرآن جميعه على أبي علي الأهوازي، قال قرأت على أبي الحسين أحمد بن عبد الله بن الحسين، قال قرأت على بكر محمد بن أحمد بن عمران ابن رجال، قال قرأت على أبي الحسن أحمد بن يزيد الحلواني على قالون عليه. قال طريق الحلواني، نقرأ طرق الحلواني حتى ننتهي من طرق قالون. قال طريق الحلواني عن قالون، قال طريق بعون عنه، قال قرأت القرآن كله على الأوازي، قال قرأت على أبي الحسن محمد بن أحمد بن حسن آل بن العلاء الوسطي، قال قرأت على أبي العباس أحمد بن سعد الضرير الوسطي على أبي عون محمد بن عمر بن عون ابن عمرو بن عون الوسطي على الحلواني على قالون عليه. قال قرأت طريق الخزاعي عن ابن علان عنه، قال قرأت القرآن كله على أبي بكر علي الخزاعي على ابن علان وساق الإسناد مثله السابق يعني. قال طريق نفطغي عن أبي عون عنه، قال قرأت القرآن جميعا على الأهوازي، قال قرأت على أبي الفرج الشنبوذي، قال قرأت على أبي عبد الله إبراهيم بن محمد بن عرف النحوي نفطغيه على أبي عون على الحلواني على قالون عليه. قال طريق الشذاعي عن نفطغيه وعن البلخي أيضا عنه، قال قرأت القرآن كله على بكر المرزي، قال قرأت على الخزاعي، قال قرأت على الشذاعي على نفطويه وعلى البلخي وهما قرأ على أبي عون عن الحلواني على قالون عليه. قال طريق الخزاعي على أبي عون عن أبي عون عنه، قال وقرأت القرآن كله على أبي بكر، قال قرأت على الخزاعي، قال قرأت على أبي أحمد بمصر، قال قرأت على أبي الحسن على ابن أبي الحسن علي بن حمدون حذاء، وقيل محمد بن حمدون على أبي عون على الحلوان عن قالون. قال طريق ابن الخليل عن أبي عون، قال وقرأت القرآن كله على أبي بكر عن خزاعة عن المطوي عن أبي جعفر محمد بن سعيد بن خليل فقيه على أبي عون على الحلوان عن قالون. قال طريق العمرين نفس الإسناد في نشيط بنشيط، قال طريق العمرين عن النقاش عن الرازي عنه، قال قرأت القرآن كله على المروزي المرزي على الجرجاني على عمر بن علي بآمل على عمر بن إبراهيم ببغداد، وهما قرأ على أبي بكر النقاش على حسين بن عباس الحسن بن عباس الرازي على الحلوان على قالون عليه. قال ذلك أحمد بن محمد عن الجمال الجمال عن الحلوان عنه، قال قرأت القرآن جميعه على أبي بكر، قال قرأت على أبي الفضل محمد بن جعفر على أحمد بن نصر على أبي بكر أحمد بن حماد المنق صاحب المشطاح على الحسن بن ابن عباس على الحنون على قولون عليه. قال طريق عمر بن شجاع عن الحلواني عنه، قال قرأت القرآن كله على بكر على الخزاعي على المطوعي على عمر ابن شجاع عن الحلواني عن قارون. طريق القاضي عن قارون عنه، قال قرأت كل القرآن كله على على أبي علي الأهوازي، قال قرأت على أبي الحسن الخاشع، قال قرأت على أبي عبد الله الطريق القادم من الطرق النافعية عن قارون. قال قرأت على عبد الله الرازي، قال قرأت على أبي إسحاق إسماعيل ابن إسحاق ابن إسماعيل ابن حماد القاضي الحروف عن قارون عن نافع. قرأ الحروف فقط. قال طريق أبا أحمد والضرير عن ابن مجاهد عنه. قال قرأت القرآن جميعه على بكر، قال قرأت على خزاعة، قال قرأت على أبا أحمد بمصر وعلى جعفر الضرير، قال قرأنا على بكر بن مجاهد عن إسماعيل القاضي عن قارون عن نافع. قال قرأت طريق الكتان عن النقاش عن ابن فريح عن المعلم عنه. قال قرأت القرآن كله على بكر على خزاعة على الكتان عن النقاش على ابن فريح على المعلم على قارون على نافع. وهو أبو موسى عيسى بن مينا هو ترجمة. انتهى من طرق قارون ثم بدأ يترجم. قال هو أبو موسى عيسى بن مينا وردان بن وردان بن عيسى بن عبد الصمد بن عمرو بن عبد الله المدني وجده عبد الله سبي من الروم في أيام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وبيع في المدينة فاشتراه بعض الأنصار فاعتقوا، فهو مولى للأنصار وسمي قارون لجودة قراءته. ولد سنة 20 و100 في أيام هشام بن عبد الملك، وقرأ على نافع سنة 50 و100، ومات رحمه الله سنة 25 و200 سنة 25 و200 في أيام المأمون، وله 85 سنة. فجملة الطرق عن قارون 44 طريقا. انتهينا من ذكرى أسانيد طرق قارون. نقف على رواية إسماعيل عن نافع. أيضا رواية إسماعيل من العشر النافعي. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا وإياكم علما نافعا، ويتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على معلم الناس الخير سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.